نعم شيخنا، بعض الأخوة الطلبة الجامعيين عندنا يريدون أن يكونوا إفطار جامعي، هل يجوز دعوة بعض الطلبة النصارى إلى هذا الإفطار؟ جزاك الله كل خير شيخنا. الأخ يسأل يقول بعض الطلاب يريدون أن يقيموا إفطارا جماعيا، فهل يجوز أن ندعو بعض النصارى إلى هذا الإفطار؟ الجواب: هذا راجع إلى من أنفق على هذا الإفطار. إذا كان هذا الإفطار أنفق عليه شخص لا مانع عنده أن يأكل من هذا الطعام غير الصائم، وكانت هناك مصلحة في دعوة هؤلاء الطلاب النصارى لعل الله عز وجل أن يهديهم إلى الإسلام، فلا حرج في ذلك. أما إذا كان الذي يقوم على الإفطار شخص يشترط أن يفطر الصائمون من خلال هذا الإفطار حتى يأخذ أجر إفطار الصائم، فلا يجوز أن يدعى إلى هذه المائدة إلا من كان صائما فيما يظهر للناس، والله سبحانه وتعالى أعلم. الأخ يقول: هل بدعوتهم يحصل خلل عقدي أو يلحق بمن دعاهم إثم؟ لا، هذه مسألة الخلل العقدي لا يحصل إلا إذا كان الشخص يتولاهم يحبهم، وإنما إذا كان الشخص يريد أن يعني يريهم عظمة الإسلام وإفطار الصائمين لعل هذه الحال يكون لها تأثير في نفوسهم، فهو مأجور على هذه النية، وهذا من صحة عقيدته إن شاء الله، ولا يلحق بمن دعاهم إثم إلا إذا كان كما قلت هناك شرط لصاحب المائدة ألا ينفق هذا المال إلا على من كان صائما، ففي هذه الحال يعتبر الشخص قد يعني خالف شرط الشخص الذي يريد الإطعام فيلحقه إثم من هذا الجانب، والله أعلم.